ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيمان وضعفه وصدقه وكذبه وتحققه حقيقة أو دعواه، والقلب خال منه. أيضا هذه ثمرة أخرى من ثمار الإيمان العظيمة، أنه سبب لتعلق القلب بالله في جميع المطالب، المطالب الدينية والدنيوية. ولهذا مر معنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي هو أثر قوة المعرفة به وحسن الإيمان بصفاته سبحانه وتعالى مصاحب للمؤمن في كل أموره الدينية والدنيوية، لا غنى له عن التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل مصالحه وجميع أموره. ولهذا قالوا عن التوكل إنه مصاحب للعبد المؤمن في كل الأمور، في كل الأمور في جميع الأحوال. ولهذا شرع للمسلم إذا خرج من بيته في كل مرة في أي مصلحة كانت دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الإيمان سبب عظيم لتعلق القلب، تعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينية والدنيوية. قصد الشيخ بالتعلق الاعتماد، اعتماد القلب، تفويض القلب الأمر إلى الله، توكله على الله سبحانه وتعالى. فالإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هو أعلى الأمور على الإطلاق، وهو غاية سعادة العبد. وفي مقابله يدعو إلى التحرر من رق المخلوقين، تعلق القلب بهم في حاجاته في أموره وفي مطالبه. فمن علق قلبه بالله كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن علق قلبه بغيره وكله إليه، وإذا وكله إلى غيره وكله إلى ضعف. وأجمع أهل العلم العارفون بالله سبحانه وتعالى أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه سبحانه، وأن الخذلان هو أن يوكل العبد إلى غير الله، إلى نفسه أو إلى أي أحد كائنا من كان. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا علق قلبه بالله عز وجل وفقه، سدده، أعانه، حفظه، أصلح له شأنه كله. وإذا علق قلبه بغيره خذل من جهة هذا الغير الذي علق قلبه به. فالحاصل أن هذه أيضا ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله. ومنها بعده الذي بعده قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. وأيضا هذه ثمرة من ثمار الإيمان أنه يهذب الخلق، كلما قوي كلما كان له الأثر العظيم على خلق العبد، على خلق العبد فهو يهذب الخلق. وهذا المعنى يشير إليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أورده المصنف: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بمعنى أن الإيمان يؤثر تحسينا في الخلق، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كمل الإيمان، مثل ما قال الشيخ في أثناء كلامه قال: لا يستطيع ذلك إلا المؤمنون الكمل. كلما كمل الإيمان وقوي أثر فيه ولا بد في تحسن خلقه وتعامله والإحسان مع عباد الله سبحانه وتعالى، تقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الإيمان من ثماره أنه يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس. لماذا يقول الشيخ مع جميع طبقات الناس؟ عندما نتحدث عن الخلق يجب أن ينتبه إلى هذا. الناس كما يقال أجناس ومعادن، وليسوا على معدن واحد ولا على طبقة واحدة، متفاوتون، هذا غليظ وهذا لين، هذا رفيق وهذا قاسي، هذا حسن التعامل وذاك سيء التعامل، هذا لطيف في تعامله وذاك غليظ وشديد، هذا يبادر إلى الكلمات الطيبة والدعاء وذاك يبادر إلى الشتم واللعن والسخط وأشياء من هذا القبيل. الناس طبقات، والمؤمن في تعاملاته مع الناس يراعي هذه الطبقات ويعمل في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو. خذ العفو، الناس ليسوا على طبقة واحدة في أخلاقهم، ولا تنتظر حتى من أولادك وأهلك وأقاربك، لا تنتظر أن يكونوا على طبقة واحدة في خلقهم في تعاملهم. فهنا يأتي التميز بالخلق الحسن، التعامل مع كل الطبقات بالخلق، تعامل مع كل الطبقات بالخلق الحسن، بما يدعو إليه الخلق الحسن في كل مقام وفي كل حال من الأحوال. جماع الخلق الحسن كما يشرح الشيخ رحمه الله أن يتحمل العبد الأذى منهم، بدأ بهذا رحمه الله، أن يتحمل الأذى منهم لأنهم طبقات، منهم مؤذي. فإذا يعني قد يظن بعض الناس أن الخلق الحسن هو المكافأة بالمثل، هو المكافأة بالمثل. قد يظن كثير الناس أن الخلق الحسن هو المكافأة بالمثل، يبتسم لك تبتسم له، يسلم عليك تسلم عليه، يدعو لك تدعو له، يظن أنه بلغ حسن الخلق بذلك. أول ما عد الشيخ في حسن الخلق رحمه الله أن يتحمل العبد الأذى منهم، أن يتحمل العبد الأذى منهم. ولهذا قالوا في جماع الخلق وأيضا محكه الذي يتبين فيه فعلا حسن الخلق، أن يعفو الإنسان عمن ظلمه وأن يحسن إلى من أساء إليه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه أخلاق عالية جدا رفيعة، الله يحب المحسنين، هذا حسن في الخلق، هذا حسن في الخلق، وهو خلق عالي ورفيع جدا. ولهذا الخلق الحسن لا يظهر في ظهوره حقيقة في التعاملات المعتادة، لكن إذا جاءت مثل هذه القضايا: ظلم العبد، أوذي، أسيء إليه، يعني بعض الناس لضعف خلقه إذا أساء إليه أحد مثلا من جيرانه أو أقاربه إساءة معتادة يهجره مدى الحياة ولا يكلمه مدى الحياة ولا يسلم عليه أبدا، وربما أيضا يبقى دائما يتكلم فيه ويذمه وإلى آخره، هذا كله من ضعف الخلق. فيقول الشيخ رحمه الله: جماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم ويبذل إليه ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، يحسن إليه ما استطاع بماله بقوله ببدني، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم. وهذا أشرت إليه سابقا وأشار له الشيخ، هم طبقات وأحوال متفاوتة، فيخالقهم أو بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، ولا سيما إذا كان القصد تألف قلوبهم وجلبهم إلى مثلا الخير وتحبيبهم إلى الحق والهدى. قال: وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يلقى هذا، الذي يلقى هذا هم المؤمنون الكمل، كملهم الله بالإيمان وزينهم به سبحانه وتعالى. قال: وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. فإذا من ثمار الإيمان أنه يهذب الخلق وينقيه ويزينه ويطيبه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية، كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي ومن الإصرار على ما وقع منه منها. والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخلها، كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، هذه أيضا من ثمار الإيمان. والإيمان إما أن يكون كاملا أو ناقصا، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادة أسباب ولنقصان أسباب. فهو إيمان إما كامل أو ناقص. فإذا كان الإيمان كاملا منع من دخول النار، إذا كان الإيمان كاملا منع من دخول النار، وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها، وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها، لأنه لا يخلد في النار مؤمن، لا يخلد في النار إلا المشرك. أما المؤمن وإن قل نصيبه من الإيمان يخرج من النار إن دخلها بذنوب أوبقته وأهلكته، كما جاء في الحديث القدسي: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان وإن قل يمنع من الخلود في النار، أما إذا كان كاملا فإنه يمنع من دخولها أصلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتمام أمانته، ويكون محل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم، وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. نعم، يعني هذه ثمرة من ثمار الإيمان الدنيوية المعجلة، أن المؤمن إذا قوي إيمانه وصح اطمأن الناس من جهته وأمنوه على دمائهم وأموالهم، اطمأنوا من جهته واطمأنوا من سلامته من أن يصلهم من جهته بوائق لما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان وحلاه الله سبحانه وتعالى به من إيمان. ولهذا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرق بين الإيمان والإسلام في ذكر ثمرة كل منهما، فذكر في ثمرة الإيمان أن يأمن الناس من كان كذلك على دمائهم وأموالهم، وفي الإسلام ذكر الثمرة أنه يثمر السلامة، سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من أن يعتدي عليهم، من أن يعتدي عليهم. لكن المؤمن الصفة التي أثمرها الأمن، فالإيمان يثمر الأمن والإسلام يثمر السلامة. ولهذا في الدعاء عند دخول الهلال ماذا يقال؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الأمن معه الإيمان، معه أمن، والسلام والإسلام معه سلامة، والإسلام معه سلامة. الأمن باطن والسلامة ظاهرة، الأمن في القلب، طمأنينة في القلب. فالحاصل أن هذه من ثمار الإيمان العظيمة، أنه يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وجاء هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة، لكن في بعضها مثل حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في خطبته في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع، فهو من جملة وصايا مودع، وصايا الوداع العظيمة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرها، فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته، ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل، ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكسبه، ومحشو قلبه أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره وسعة جوده وإحسانه ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه وعن مشاهدة إحسانه ومننه. فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة، ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصائب، مهونا للطاعات، ومانعا من الوقوع في المخالفات، ومانعا من وقوع المخالفات، جاعلا إرادة العبد وهواه تبعا لما يحبه الله ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا في هذه الفائدة التي يذكر رحمه الله تعالى يتحدث عن لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ومذاقه وطعمه الجميل الذي هو أجمل مذاق وأحلاه وأطيبه. ومن دخل الدنيا وخرج منها دون أن يذوق طعم الإيمان فإنه خرج منها ولم يذق طعم أحلى ما فيها وأطيب ما فيها، فباء بالخسران العظيم والحرمان والعياذ بالله. فالإيمان له حلاوة، له لذة، له طعم، له مذاق، ذوق جميل، طعم جميل. فإذا قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان، وأثره ما يزري بلذات الدنيا، يعني ما يراها شيء، ما يزري بلذات الدنيا أي لا يصبح يراها شيئا مع هذه اللذة ومع هذه الحلاوة والطعم التي يجدها في الإيمان وأعمال الإيمان، ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرها. ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى في أنواع من هذا السرور واللذة والحلاوة التي يجدها المؤمن، فهو مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته، فكل طاعة يقوم بها مقبلا عليها قلبه يفرح بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. الآن نافلة الفجر ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خير من الدنيا وما فيها. فلما يأتي بهذه السنن، هذه العبادات، هذه الفرائض يفرح ويسر بذلك أشد من سرور من ظفر بأشياء من متع الدنيا الزائلة. هذه المتعة واللذة التي لذة الإيمان هي باقية له في دنياه وأخرى، أما متع الدنيا فإنها زائلة عن صاحبها أو صاحبها زائل عنها. ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثواب وجزاء الأعمال، فهو أيضا عندما يقوم بالصالحات يسر بذلك لما يرجوه يوم القيامة من ثواب الله وفضله على هذه الطاعات والأعمال. ومسرور بأنه ربح وقته، عندما يخسر الناس أوقاتهم وتضيع في المعاصي والذنوب وتذهب أيضا زهرة شباب بعض الناس في المعاصي والذنوب، ويجد أنه بفضل الله عليه حبسها على الخير وعلى الطاعة وعلى ما يرضي الله، يفرح بذلك أن الله أكرمه بسلامة وقته له وحفظه له في الخير. أيضا هو محشو لذة المعرفة بالله والأنس به والمعرفة بكماله وبره وإحسانه، فهذه كلها أبواب. إذن هو يتقلب في لذات الإيمان، يتقلب في لذات الإيمان، ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصائب مهونا للطاعات، مسليا عن المصائب. من عنده هذا الإيمان الذي يصل في الشيخ ويتحدث عنه، حتى لو كان في مصيبة عظيمة في بدنه أو في غير ذلك، إيمانه يسليه، ومع تلك المصيبة يكون متذوقا لذة الإيمان، وهذا أمر عجيب سبحان الله، يكون متذوقا لذة الإيمان وطعم الإيمان، مع أنه قد يكون في مصاب يفتت القلب، لكنه مع ذلك يبقى متلذذا بلذة الإيمان. أذكر مرة زرت شابا توفي رحمه الله، كان معه الشلل الرباعي لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، وبقي على هذه الحال أكثر من 18 سنة ما يتحرك منه إلا رأسه. فلما سلمت عليه وقلت له كيف حالك؟ قال حالي والله أتقلب في نعم الله، جسمه ما يتحرك، جسمه ما يتحرك ويحلف بالله يقول والله أتقلب في نعم الله، أتقلب في نعم الله. هذا الذي يتقلب فيه هو معاني الإيمان، معاني الإيمان التي نحسب أن الله سبحانه وتعالى وفقه إليها وأكرمه بها وحل قلبه بها وزين قلبه بها. فالإيمان شأنه عجب إذا عمر القلب به وتذوق العبد حلاوته، زين الله قلوبنا أجمعين بالإيمان. فالإيمان يتقلب في لذات، فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. لما قرأت قول الشيخ يتقلب ذكرت كلمة ذاك الشاب رحمه الله يقول أتقلب في نعم الله مع أن جسمه لا حراك به. ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصائب مهونا للطاعات ومانعا من وقوع المخالفات. هذه ثلاث فوائد عظام جدا للإيمان: يسلي في المصائب، يهون الطاعة، يمنع من المعصية، مانعا من وقوع المخالفات، جاعلا إرادة العبد وهواه تبعا لما يحبه الله ويرضاه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان هو السبب الوحيد. الحديث أورد الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث مختلف فيه، يعني من أهل العلم من يضعفه ومنهم من يصححه. النووي رحمه الله أورده في الأربعين وصححه، والحافظ ابن حجر في فتح الباري له كلام حاصله تجويد هذا الحديث، ومن أهل العلم من يضعفه، لكنه من حيث المعنى مستقيم لا شك في صحته، صحيح المعنى، المعنى صحيح مستقيم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سلام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي، جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان. فكلما قوي إيمان العبد علما ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده، وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته، فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين بعد النبيين، طبقة الصديقين والمجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة، وطبقة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ثم قتلوا الذين، وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه، والله المستعان. هذه فائدة ختم بها عده رحمه الله تعالى لفوائد الإيمان وثماره العظيمة. وأشير إلى ما بدأت به، وهو أن الشيخ رحمه الله له كلام أوسع من هذا في عد فوائد الإيمان وثماره في آخر كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، له كلام موسع ونفيس ربما لا تكاد تجده بمثل هذا الجمع في كتاب آخر، جمع جمعا عظيما نفيسا للغاية في عد ثمار الإيمان. والعبد يحتاج حاجة ماسة إلى أن يقرأ كثيرا في ثمار الإيمان من أجل أن تكون هذه الثمار معينة له على تقوية إيمانه ليكسب هذه الثمار ويفوز بها ويكون من أهلها. وهذه الفائدة الأخيرة التي ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان سبب للقيام بالجهاد، والجهاد مراتب مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله مراتب ودرجات، هناك جهاد قولي باللسان وهناك جهاد بدني بالسنان. وهذا الجهاد مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإيمان أو الإسلام، ولا يمكن أن يصل العبد إلى ذلك إلا إذا حقق الجهاد الأعظم الذي هو جهاد النفس. ولهذا في الخطبة التي أشرت إليها في حديث فضالة بن عبيد قال: أتدرون من المؤمن؟ قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر المعاصي والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. الذي لا ينتصر على نفسه هو منهزم في الحقيقة، هو منهزم لأنه لم ينتصر على نفسه، هو في هزيمة مع نفسه. ولهذا الأعظم ما يكون أن يجاهد العبد نفسه على طاعة الله ليحافظ على فرائض الإسلام، على واجبات الدين، على البعد عن المحرمات والآثام، ليرتقي من بعد ذلك إلى درجات الدين الأخرى العظيمة التي تعلو بها درجته وترتفع بها مكانته عند الله. ختم الشيخ قبل ذلك قوله: وطبقة الشهداء كالذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل، يعني هذا شهيد وهذا شهيد ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. جاء في سنن أبي داود وغيره وفي سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فصل، معنى من فصل أي خرج، من فصل في سبيل الله فقتل أو مات فهو شهيد. من فصل أي خرج في سبيل الله فقتل أو مات فهو شهيد، لكن إسناده فيه كلام. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه، والله المستعان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.